بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس أمراض الأمة وعلاجها، وهذه الدروس إنما هي أيضا تلحق بدروس السنن الربانية، فالدافع إليها واحد والهدف منها واحد، وهي مقتربة جدا بعضها من بعض. الذي دفعنا إلى هذه الدروس ونذكر باستمرار هو هذا الحدث الشنيع الفظيع الذي وقع لأهل البوسنة والهرسك من المسلمين، وليست المذبحة الأولى، وإنما هي التاسعة من نوعها، والمسلمون في غيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد قتل منهم الكافر الملعون تيتو، قتل 3/4 مليون من هؤلاء الناس المساكين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا على جهل شديد، فنحن لا نتملص من المسؤولية، والله المستعان. كذلك حدثت المذابح على كل أرض الله بلا توقف، خصوصا في هذه اللحظة، في هذه الأيام، وفي هذه السنوات المذابح في كل مكان، كل أراضي لخلق الله، ركبوا المسلمين واعتلوا أكتاف المسلمين ويذلونهم ذلا شديدا. وكما علمنا في الحديث الصحيح أن هذا الذل لن ينزع حتى نرجع إلى ديننا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. ما هو هذا الذل؟ أعظم وأوضح بيانا لهذا الذل هو الذي يحدث للمسلمين الآن بعامة: إلا ما رحم ربك فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، أو حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذلك في حديث ثوبان: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، والحديث بكماله أكثركم يعرفه، فالحمد لله رب العالمين. وإذا فهذا الذل متى ينزع؟ لن ينزع في القريب العاجل إلا أن يشاء الله. بلادنا احتمال قريب جدا، بل أنا أكاد أجزم، والعلم عند الله عز وجل من خلال دراساتي للسنن الربانية، أننا نعد الآن قدرا لتلقي ضربة ساحقة ماحقة، لأننا نستأهل ذلك، لأننا ابتعدنا عن الدين، والقلة مؤمنة. المؤمنون حقا قلة جدا، بل المؤمنون العاديون، يعني حتى الذي إيمانهم إيمان مجمل، الذين لهم مطلق إيمان وليس الإيمان المطلق، لهم مطلق إيمان، هؤلاء أيضا عددهم قليل. الفتن شديدة، والناس لا يستعظون، وإعراضهم مستمر، وصرفهم أنفسهم عن الدين أيضا مستمر، إعراضهم عن طلب علم هذا الدين مستمر. فلا نرى إلا والله أعلم أننا نعد ونجهز قدرا لتلقي ضربة ساحقة ماحقة، سواء بفعل مكر الأعداء، مكر الليل والنهار، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أو كان بفعل الكوارث التي يقدرها الله عز وجل بالزلازل والبراكين ونحو ذلك، أو بالآفات في الزراعة وفي الحيوان وفي البشر وهي لا تعد ولا تحصى الآن من كل حدب وصوب، أو بتسليط الأعداء تسليطا مباشرا أو بالغزو الفكري كما يسمى لاجتياح الناس عن الدين، وتلك عقوبة في الدين وهي أقصى أنواع العقوبات. الذي دفعنا إلى ذلك هذا هو السؤال، لما وقع هذا؟ لما قدر الله هذا؟ ألسنا على الحق؟ فلما قدر الله هذا؟ هذا هو السؤال. ومن هنا كانت دروس السنن الربانية، وأيضا كانت دروس أمراض الأمة ومحاولة علاجها إجابة على هذا السؤال. ولقد انتهينا أن العلاج الوحيد، ولا ينفع علاج غيره، العلاج الوحيد لهذه الأمة هو أن نبدأ في تصحيح المفاهيم، يعني أن نبدأ في تصحيح عقيدة التوحيد وفهمها، يعني أن نشرح لأنفسنا وللناس معنى لا إله إلا الله بمقتضياتها وبتطبيقها العملي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يد الأصحاب العمالقة من بعده والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المخرج الوحيد، هذا هو العلاج الوحيد، ولا ثاني له. لا بد أن نصحح المفاهيم، لا بد أن يكون تصورنا وإدراكنا لهذه العقيدة الحقة تصورا سليما مبنيا على علم. فهذا هو المخرج، أن نفهم لا إله إلا الله بمقتضياتها. وتحدثنا عن المقتضيات وركزنا على وجه الخصوص عن المقتضى التشريعي، ثم لا ننسى الآيات التي ذكرناها مرارا وتكرارا في هذه الدروس، في دروس السنة الربانية وفي دروس أمراض الأمة وعلاجها. بينا قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، وما على شاكلتها من الآيات وهي كثيرة. وبينا مكر اليهود والنصارى وأن الصراع بين الحق من سنن الله، ولم ينتهي الصراع بين المسلمين وبين اليهود والنصارى أبدا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، عندئذ تكون العاقبة للمتقين وينتصر جيش المسلمين إلى آخر أحداث الساعة، والتي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم، رواها عنه الإمام مسلم في حديث الفتن الطويل وفي ذكر المسيح الدجال وما إلى ذلك. ذكرنا أيضا شيئا كثيرا منها في بداية دروس السنن. فالصراع لن ينتهي أبدا، هذا الذل على المسلمين الآن لن يرفع، إني أرى أنه لن يرفع والله تعالى أعلم، إلا أن نعود إلى ديننا، والناس لا يعودون إلى دينهم الآن إلا القليل. فما هي النتيجة؟ العلم عند الله عز وجل. الذي أراه هو أننا نعد قدرا، أكرر هذا، نعد قدرا لضربة ساحقة ماحقة، وعلى كل منا أن يهتم بخاصة نفسه الآن، أن يهتم بتزويد إيمانه وبتصحيح مفاهيمه وبالكثرة من الإكثار من الطاعات والابتعاد عن المعاصي، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، أي نعمة التوحيد في البداية، أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فغير المسلمون ما بأنفسهم من العلو والقمة السامقة إلى الحضيض الذي هم فيه الآن، فعاقبهم الله عز وجل وغير بهم وقذفهم بالمصائب في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلن يكون المخرج أيضا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لن يكون المخرج إلا أن نغير ما بأنفسنا. وما الذي هو بأنفسنا؟ في شيء في أنفسنا غير لا إله إلا الله ومقتضياتها؟ هو في شيء بالأنفس تاني غير كده؟ هذا هو الإيمان الصحيح، تصحيح العقيدة، تصحيح مفهوم المقتضيات، تصحيح مفهوم العبادة. وبناء على هذا أذكركم بالتوحيد في عجالة سريعة جدا، مجرد تذكير. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الأول توحيد الربوبية، هذا شرحناه كثيرا جدا منذ عدة سنوات. توحيد الربوبية: من خالقك، من رازقك، ده القسم الأول. من مدبر أمريكا، ده القسم الأول، والكفار آمنوا به. القسم الثاني: من الذي يشرع لك، من الذي تقبل تشريعه وحده لا شريك له؟ الرب، لأنه الرب. فهل فقط تطلب منه الخلق والرزق وبعد ذلك تطلب من غيره أن يربيك وأن يشرع لك وأن يسن لك القوانين؟ كيف؟ فالله تبارك وتعالى الرب هو المشرع، هو الذي يرسل الرسل، هو الذي ينزل الكتب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ان رسول ربك، والايات كثيره جدا، ونسميه بالتشريع. ثم القسم الجزائي، والجزاء ليس في الآخرة وحدها، وإنما أيضا جزء من الجزاء إنما يكون في الدنيا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم، إلى آخر الآية من سورة الرعد. وإذا فالتوحيد بأقسام، توحيد الربوبية، فسمنا توحيد الربوبية للدراسة، يعني من الرب؟ الله، هذا هو التوحيد، هذا معنى توحيد الربوبية. في رب غير الله؟ لا، ما فيش رب. يعني إيه؟ هل يتولى أمرك كله، يتولى خلقك ورزقك وتدبير امرك، ادي واحده، يتولى التشريع لك وتعليمك، الثانيه يتولى الانتقام من ظالميك والانتقام منك ان كنت ظالما، يتولى الجزاء بوجه عام في الدنيا والاخره، هي دي الثالثه. من الذي يتولى ذلك؟ الله عز وجل. لا دخل الاولياء والمشايخ، ولا دخل للطواغيت في التشريع، ولا دخل للمشاعر في الوصايف في الجزاء وما الى ذلك. هذا هو التوحيد، شرحناه طويل، توحيد الربوبيه باقسامه الثلاثه. ثم نجد توحيد الالهيه. طيب ده توحيد الالهيه، ده في النهايه، امال في النص ايه؟ توحيد الاسماء والصفات، توحيد من العزيز الله سبحانه وتعالى، الاسماء والصفات، وايضا ذكرنا شيئا كثيرا عنه، وهو سهل جدا وميسور في كتاب الله عز وجل. ثم نجد القسم الثالث هو توحيد الالهيه. يبقى التوحيد ثلاث، الربوبيه، وبعد الربوبيه قسمناها ثلاثه للدراسه، قدر الكون تشريعي جزائي، توحيد الاسماء والصفات ده الثاني، وهو الأسماء والصفات قريب جدا من الربوبية، غير أننا نجد في أسماء تعالى الحي ونجد المحي، فالمحي دي من الربوبية. توحيد من المحي؟ الله. من المميت؟ الله. إنما من الحي الذي لا يموت؟ الله. طب الثانية دي توحيد الأسماء والصفات، ما كله بيموت، إنما من الحي، من الذي لا يموت؟ الله. يبقى توحيد الربوبية الثاني، توحيد الأسماء والصفات الثالث اللي بينبني على الاثنين دول، هو أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا أحب أحدا لذاته إلا الله، يعني لا أحب شيئا أبدا إلا لله. فلما تحب الله؟ لله، محبوب لذاته، هذا معنى لا إله إلا الله. فإن صدقت في هذه القولة لن تكون حركة تصدر منك بحال من الأحوال إلا في اتجاه محبة الله عز وجل، لأن الحركات والأفعال والعبادات والطاعات وكل شيء، كل حركة يقوم بها الإنسان إنما تكون تابعة للمحبة في قلبه. ولذلك إذا أردنا أن تكون فعلا كل الأعمال متجهة إلى الله عز وجل من خلال قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، فكل شيء ينتهي إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى خلقا وقدرا وتشريعا وجزاء، هو الرب وأن إلى ربك، إذا لابد أن ينتهي إليه كل عملك وأن إلى ربك المنتهى، هو دي بتقابل دي. فكل حركاتنا وكل أعمالنا تكون في اتجاه واحد، من الذي أو ما الذي يجعلها في اتجاه واحد؟ أليس هذا هو الإصلاح؟ أليس هذا هو العلاج؟ نعم هو العلاج، اللي يخلي كل الأعمال في اتجاه واحد ليس إلا التوحيد، هو كالمغناطيس الذي يقوم بإعادة تركيب جزيئات المادة الحديدية لتعمل كل قواتها في اتجاه واحد. وعند إذن التوحيد يقوم بجعل كل المحبات وبكل طاقات المحبة وقوات المحبة في قلبك، يجعلها تعمل في اتجاه واحد لتصل إلى غاية واحدة في النهاية، الله جل جلاله. هذا هو التوحيد وهذا هو العلاج. ايه بقى التوحيد ده؟ قلنا ثلاثة ثانية، الربوبية، اسماء وصفات، الالهية. توحيد الالهية المبني على الربوبية والاسماء والصفات. توحيد الالهية نقسمه ايضا للدراسة الى قسمين، قسمناه الى توحيد العبادة ثم الى توحيد الحاكمية. من الحاكم؟ الله. من الحاكم؟ الله. من الذي يشرع؟ الله. دي توحيد الربوبية، انما نخضع لتشريع من؟ لتشريع الله، دي الهية. يبقى من المشرع؟ الله. دي الربوبية، نحن نخضع، لان الربوبية من السماء الى الارض، إنما الإلهية منك إلى الله، من الأرض إلى السماء. طب هو المشرع، فلمن نخضع خضوعك له؟ إذن هذه إلهية مبنية على الربوبية وعلى الأسماء والصفات. يبقى قسمين، قسمنا توحيد الإلهية أو لا إله إلا الله بمقتضياتها إلى قسمين، إلى توحيد العبادة وإلى توحيد الطاعة والاتباع. فأما توحيد العبادة المسمى بتوحيد الإرادة والقصد، لمن تصلي؟ ما إرادتك وما نيتك وما قصدك من الصلاة ومن الحج ومن النسك ومن ومن ومن الزكاة ومن كل الأعمال وكل الطاعات؟ نيتك لمن؟ لله عز وجل. ده توحيد العباد. ما هو الثاني برضو عبادة، وفي شيء إلا عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكنها تقسيمة فقط لسهولة الفهم وللتيسير على الناس، والله المستعان. فالقسم الثاني من توحيد الإلهية توحيد الطاعة والاتباع، توحيد الحاكم يعني التشريع. ولذلك نجد ان المقتضى التشريعي الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي وذكرنا شيء اشياء عنه في الدروس التي سبقته، وصلنا الى ان عبارة كفر دون كفر انما هي للقاضي الذي القانون الذي امامه وعلى مكتبه انما هو قانون رب العالمين عز وجل، ولكنه وجد هذا المتهم قريبه او دفع له شيئا او يقترب من امرأته او لهوى معين فابعده عن طائلة الحكم او ما الى ذلك لرشوة لهوى، فذلك هو الكفر دون الكفر. اما ان تغير اوامر ملك الملوك فهذا كفر مخرج عن الملة، ولابد ان يكون راسخا في اذهان الناس، وهذه مصيبة كبيرة ما كان لنا ان نتحدث فيها، كانت واضحة تمام الوضوح. 13 قرن وبلاد المسلمين تحكم بما انزل الله عز وجل. فلما جاء الانحراف اللي تعرضنا له في الدروس الثلاثة الماضية، الرابع بقى كان في المختار التشريعي، في الدروس الثلاثة بينا هذا الانحراف في التفلت من الطاعات في ارتكاب المعاصي يترتب عليه عقوبات الاستبداد السياسي وعن الصوفية والارجاء وهكذا، كل ذلك عمل حتى صار المسلمون خواء والعياذ بالله تعالى، صاروا غثاء كغثاء السيف، فعلا غثاء كغثاء السيف. فلما جاء اثر هذا بقدر الله بتسليط الله، تسليط فرنسا وانجلترا والعالم الغربي الصليبي الصهيوني المتحد مع بعض كله، لما جاء هذا التسليط استجاب له الناس. كيف؟ سنرى في درسنا اليوم بإذن الله تعالى. استجاب الناس لماذا؟ لإلغاء شريعة الله. يعني انظر إلى المهزلة متى حدث. نريد الآن أن نعود إلى الحكم أنزل الله وإلى الدولة الإسلامية، نريد أن نعود، ليس أمامنا إلا أن نصحح المفاهيم وإلى أن نعود من حيث بدأ الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى توحيد الإلهية توحيد العبادة، نيتك إيه، إرادتك إيه، بتصلي لمين، نسك لمين، طب ثم لو إن صلاتي ونسكي، ثم الاتباع في التشريعات في الأحكام في المعاملات بينك وبين امرأتك، في المعاملات بينك وبين ولدك، في المعاملات بينك وبين جارك، في المعاملات بينك وبين المدرس وبين الشيخ وبين الناس وبين البائع وبين المشتري، في التجارات، في كل شيء، حتى في ساعة الله والمرح، حتى في ساعة الله والمرح، فتلك عبادة لها تشريع، لها تشريع. متى يباح الكذب؟ هذا معروف، هذا ايضا تشريع. فهذا هو الحكم بما انزل الله عز وجل، ليست مجرد مسألة الحدود قتل السارق، كلا، وانما هي شريعة متكاملة تغطي وقتك كله، وهو المقتضى التشريعي للا اله الا الله. اذا فيه الشعائر وفيه الحلال والحرام اللي وضعه الاتباع الحاكمي، يعني فيه كده نقسمها قسمين كما جاء في سورة الحج كي لا ننسى، أصل ممكن تنسى، إنما لو كان نصا قرآنيا إذا لن ننسى بإذن الله إلا أن شاء الله. في سورة الحج في الآية 30-31، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله، الحرمات تحريم الحلال بقى أوامر ملك الملوك، تعظيم الحرمات معناها إيه؟ ده معناها حتى الابتعاد عن مجرد التفكير في المعصية، تعظيمه لو عصاية تستغفر وتتب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، عند ربه هو من؟ اللي بيدخل الجنة الرب، اللي بيدي الفلوس هنا الرب، اللي بيدي الصحة هنا الرب، اللي بيدي المزاج العالي وروقان البال الرب، اللي بيدي التفوق للأولاد الرب، اللي بيدمر اليهود والنصارى لو أراد لو شاء الرب. خلاص يبقى هي المسألة ذلك ومن يعظم حرمات الله هو ده المقتضى التشريعي، الحاكمية، الطاعة والاتباع، كل ده بمعنى واحد. فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام، أدي الحلال أهو، إلا ما يطلع عليكم أدي الحرام. يبقى الحرمات لا تعظمها، مش بقى نغيب كل شريعة الله سبحانه وتعالى إلا الصلاة والصيام اللي هي الشعائر، وعينه اللي احنا موحدون، كلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شوف الحلال والحرام جاي فين، اشتمل على ايه؟ على كل شيء في هذه الآيات. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. الكلام ده فيه على ايه؟ على قبله واللي بعده، السباق واللحاق، الكل يسمى السياق. طب بقى السباق علمناه، تعظيم حرمات الله واحلت لكم الا ما يطلع عليك، حلال والحرام، الشريعه، مقطع التشريعي، الطاعه والاتباع، الحاكميه، والشرك فيها هو الشرك اللي بيضيع اخطر من الجبت، الآيات بتقول كده. ومن يشرك بالله فكأنما خر وقع مقلوبا فلا يتحكم في نفسه، من علو علو التوحيد الى سفل الشرك، فلا حامي له بعد ذلك، فقد كان موحدا. فان وقع ولو في نوع واحد من انواع الشرك ملوش غفير بعد كده، مفيش احتياطات امان له، فيقع في مئات الانواع. كلما احب شيئا هويه وتطور ذلك به بفعل الشيطان الى ان يعبده من دون الله. ولذلك قال فكأنما خر، فيش غفير له، فيش تحكم، من السماء نزل مقلوب فتخطفه الطير، يعني حظه ما حظه. انظر الى النسور والصخور والحدأ والبوم والغربان، عندما تتخطفك والعياذ بالله تعالى تتخطف الانسان وهو ساقط من السماء، ما حاله؟ لا يستطيع ان يدفع عن نفسه نقرة الغربان ولا الحدأ ولا البوم ولا الصخور ولا النسور، لا يستطيع، هو لا يجد تحكما في نفسه. موقف شنيع ويعني تعبير يجعل الانسان يسارع بالإفاقة وطلب علم هذا التوحيد من مظانه، وهو في كتاب الله العظيم، في كتاب التوحيد الفريد، في الكتاب المجيد، في القرآن العظيم، هذا هو التوحيد. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. طب ما فيش طير قبلته، طب ما هو النهاية او تهوي به الريح لما كان يستحق، طب ما هي دي في النهاية هالك هالك. كل ده عن الحاكمية، الحلال والحرام كما في درس الماضي. ثم نجد بعدها قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، الآية اللي وراها فإنها من تقوى القلوب. يبقى ذلك ومن يعظم حرمات الله 30، ذلك ومن يعظم شعائر الله 32، 31 بقى اللي هي تتحدث عن الشرك. يبقى الشرك بين الآيتين، الحاكمية والطاعة والاتباع حين تقوم العمل لما يطلع عليكم، والثانية الصلاة والصيام والنسك والحج والذبح، وذلك ومن يعظم شعائر الله. فيبقى الموضوع واضح جدا، هذه التقسيمة وجدنا لها دليل مستدل من كتاب الله. ان شاء الله نكرر هذه المعلومة اكثر مرة فيما بعد، ولقد ذكرنا هذا المعنى كثيرا فيما مضى، ولا مناص ابدا لاي مسلم يريد ان ينهض وان يرفع الله تعالى الذل عن المسلمين الا من هذا الطريق. لابد من تصحيح المفاهيم، لابد ان نتعلم التوحيد كما جاء به الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. مسألة الطاعة، ان الناس فاكرين يصلي وصوم مسلم، ولذلك حتى الحكام كثير منهم يقول الاسلام شيء بيني وبين الله، انا مسلم واقول لك انا اصلي، لو كان يصلي استدل بصلاة على انه مسلم انك من الحكام، والحاكم لا يسلم حتى يحكم بما انزل الله. هذا موضوع واضح، انما الارجاء يربط ويخدر، يربط على صدورهم ويخدرهم، وعلماء السلطة وعاد الشرطة يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحملوا متصور ان هو خلاص لو صلى هو مسلم، لا ده حاكم، كان ده لو كنت محكوما الموضوع يتغير، والله انت تصلي وتستنكر بقلبك او ده اضعف الايمان، فانت مسلم الان القبلة ما لم تأتي بناقض الاخر. اما الحاكم مهما صلى وصام فالمسألة هو لم يحكم بأنزل الله، فأولئك هم الكافرون. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس عملا وطاعة لله وابتعادا عن معاصي الله، ومع ذلك قال الله تعالى في الآية 65 من سورة الزمر ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك اي يا محمد ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل من الناس من عمل قدر عمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من الناس من علم علما قدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من الناس من تحلم حلما قدر حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ومع ذلك كل ذلك يحبط، يبقى زيرو صفر، يعني لا فيش حاجة خالص، والنار والخلود فيها، ده لو عمل لو أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يشرك، لأن الله عصمه حتى من سماع الموسيقى وآلات المعازف قبل بعثته التي يقول فيها تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان الله العظيم، هو زادك ضالا فهذا عصمه أن يستمع لهذا الزور للمعازف والموسيقى ولهو الجاهلية وطرب الجاهلية وأفراح الجاهلية، عصمه الله من هذا، فكيف يشرك؟ المسألة إذا موجهة لكل مسلم يأتي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الثامنة والثمانية من سورة الأنعام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا 18 نبي مذكورين ولو أشركوا لحبط عنهم، ومنهم عيسى وإبراهيم وموسى أولو العزم ونوح، الأربعة أولو العزم موجودين في 18 نبي دول، الأربعة أولو العزم. الخامس نبي أصلا له آية خصيصا في 65 الزمر كما ذكرناها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الخطر شديد جدا. يبقى المسألة مش بتصلي، تصلي وتصوم وتفعل كل الطاعات، ثم جئت بشرك او بناقض اذا انحبط عمله. يا اخوتاه، الكارثة ليست في الحكام وحده، وانما الكارثة في علماء اجلاء عمالقة، كنت احسب بعضهم من المجددين في هذا العصر، ثم اذ هم يسقطون في هذه السقطة ويقولون بكفر دون كفر، فما الذي تبقى اذا؟ لو ان يعني حد الردة مثلا على سبيل المثال كان مطبقا في حياتنا الان، اكان يجرؤ واحد من الكلاب يجرؤ على الطعن في القرآن العظيم في بلد تسمى اسلامي ليحصل بذلك على درجة الاستاذية في الجامعة، يطعن في القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاصحاب وفي التشريع وفي الائمة العمالقة، يطعن فيهم ويجد ستة من اللجنة مكرمة من 13 يناصرونه ويقول موافقين، ما فيش حاجة، ده علم، ده بحث، ده موضوع منهجي. لو كان حد الردة مطبقا ما جرى هذا الكلب ان يطعن في كتاب الله او ان يطعن في رسول الله او في الاصحاب العمالقة او في العلماء العظماء العاملين المخلصين في هذه الامة، انما حد الردة متوقف. لو كان حد الردة مطبقا ما هدمت العلمانية هجمتها الشرسة الان التي هي لا توصف ابدا في التاريخ كله بقدر ما هي الان، من كل حدب وصدع، عش النمل والنحل والغربان كله شغال على المسلمين، وسائل الاعلام ليل نهار خصوصا الصحافة العلمانية تستشري وتهاجم الدين والحكم بأنزل الله والإسلاميين تهاجم كل شيء. لماذا؟ لأن حد الردة معطل، وبس ده المعطل، الشريعة معطلة. أنا بقول للشيوخ يا إخوتاه اتقوا الله وراجعوا أنفسكم ولا تتكبروا، لا يتكبرن أحدكم عن قبول الحق وعن مراجعته، ومن أراد مراجعة فعليه أن يراجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر تعليقا على تفسير ابن كثير في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، كذلك ليقرأ مرة ثانية تعليقه على تفسير ابن كثير في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، عليه أن يراجع. ففيها الشفاء وفيها غناء عن الدخول في مهاترات. القضية رهيبة، إنها أوامر ملك الملوك، انها اوامر ملك الملوك علام الغيوب، اوامر العزيز الجبار المتكبر. كيف استهان بها الناس وجعلوا تغيبها كفرا دون كفر، جعلوا مبدلها او من زاد فيها او نقص فيها او تلاعب فيها جعلوه بكفر دون كفر. هذه استهانة بشريعة الله بغير قصد طوعا منهم. ان الله تبارك وتعالى اذا قضى الامر في السماء، وهذا حديث صحيح في البخاري والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة، إن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على الصفوان أو كجر السلسلة على الصفوان، فإذا فزع عن قلوبهم أي عن الملائكة يغشى عليها، لأنهم سمعوا الله تبارك وتعالى يتكلم بالوحي وبالأمر، والسماوات تحدث لها رجفة ورعدة، فالملائكة يغشى عليها بيغمى على الملك، بس إغماء يناسب الملك ويناسب خلقه. حتى إذا فزع أي إذا ذهب الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلم الكبير. هذا هو الحديث وله تكملة، وذلك جاء في شرح الآية 22 و23 من سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. جايب الوسط الملائكة، ده الملائكة بيغشى عليها لما بتسمعها بتكلم، هتخشوا يا رب سيب ده وفوت ده، هو انت ظنك برب العالمين يا سيدة كده للدرجات دي؟ ان الله وان اليه راجعون، ده ربنا بيتكلم بس الملائكة بيغشى عليها. هذا هو القرآن وهذا هو الحديث الصحيح، اوامر ونواهي ملك الملوك تداس بالاقدام الان ولسه عليه كفر دون كفر، مصيبة خيبة ثقيلة. فنذكر الحكام ومن عاونهم ومن شايعهم انه كفر مخرج عن الملة، ونذكرهم بالإرجاء الذي قتل الأمة والذي كان من بعض أسبابه أو من بعض شبه المرجئة من قال لا اله الا الله دخل الجنه. احد الشبهات خاص لك من قال يعني باللسان. هي المساله باللسان بس؟ اذا كل اجهزه التسجيل والريكوردرات في الجنه انها بتقول لا اله الا الله لا اله الا الله خلال 24 ساعه. اذا كانت مساله مجرد كلام باللسان. ومن قال ذلك فهو سفيه وغبي. حتى مش عاوز يفهم لان هواه قد اعمى قلبه والعياذ بالله. لماذا؟ ليه؟ لان لازم قوله ان ابا جهل لو ظل يعبد الاصنام ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه ومع ذلك قال لا اله الا الله وبرضه محمد رسول الله وظل كما هو، ما رايك فيه وما قولك فيه؟ اذا كان مجرد القول خلاص قلب اللسان. هتقول لي لا ما هو لازم يسيب الاصنام ويتبع النبي. ثم هو ده اتفقنا اذا خلاص اتفقنا مفيش مشكله، يبقى نسفت المرجئه اذا لهذا التفكير. كانت مجرد كلمة مسألة كانت تبقى سهلة أو لكانت مجرد كلمة. وإنما الألفاظ تراد لمعانيها. ولقد عاب الله عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن بغير تدبر، أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإذا فلا بد من الفهم، فالألفاظ لا تراد لذواتها وإنما تراد لمعانيها. علاوة على أن الأحاديث الصحيحة في مجموعها تعلمنا أن لا إله إلا الله المراد معناها ومعناها أن تعبد الله وحده لا شريك له وتكفر بمن دونه، تكفر بما يعبد من دونه وتؤمن بالجنة والنار وتؤمن بالبعث. التوحيد ذا بأقسامه، أدي معنى لا إله إلا الله المبنية على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. هذا لابد أن نعيه أيها الإخوة الأعزاء. يبقى المسألة الكلمة موجهة للحكام، أفيقوا قبل فوات الأوان، لأن المرجئة قتلت الأمة. وكما سنرى من تسلسل التاريخ الآن متى غيبت الشريعة، ليس الحاكم الحالي والذي قبله ده لا تاريخ، متى غيبت الشريعة سنعلم، ومتى تمكن الأعداء الصليبيون واليهود من تغيير الشريعة سنعلم إن شاء الله تعالى عز وجل. إذن أيها الإخوة الأعزاء هذه مقدمة عن هذا الدرس الذي نريد أن نقدمه عن المئتي سنة الأخيرة. لقد كنا قد تحدثنا عن العهد العباسي والأموي فكرة سريعة كده، والعهد العثماني كفكرة سريعة. نريد أن نركز على المئتين سنة الأخيرة. لماذا؟ لأن في القرون السابقة كلها كان الحكم بما أنزل الله، أنما في المئتين سنة الأخيرة لا، غيبت الشريعة في المئتين، في المئة وخمسين، في المئة سنة غيبت الشريعة في هذه الفترة على مستوى العالم الإسلامي. إلا ما رحم ربك فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف غيبت إذن الشريعة؟ وذكرنا قط الانحراف اللي حصل في الأمة، الجهل، التفلت من الطاعات والمعاصي، الاستبداد السياسي، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه للحكام تركه، ويريدون عرض الدنيا الصوفية الإرجاء المرجع، والإرجاء دولهم أخطر ناس. اي تقصير في دين الله يجي الارجاء يربط على صدرك يقول لك معلش معلش ما يجراش، مش تقول لا اله الا الله خلاص ولا يهمك. هذه شغله الارجاء، من قال لا كلمه كده باللسان بقى كده فنجري بقى لا اله الا الله انتهى الامر يا جدع خلاص. هذا هو القضيه، هذا هو المرجع الارجاء. فالناس تحولوا الى غثاء. فلما جاءت الحنه الفرنسيه ما الذي حدث؟ ما الذي حدث عند الحمله الفرنسيه؟ اولا نابليون هذا، شوف بقى الكلام هيستغل الارجاء ازاي. اولا لماذا جاء؟ ولماذا جاء الانجليز من بعده؟ ولما جاء الامريكان من بعده الان مثلا؟ ولما اليهود؟ كلهم يريدون خلع المسلمين من الاسلام، لا يريدون شيئا اخر. وبعدين بالتبعيه لذلك بقى يستفيدوا مصالح اقتصاديه زياده الخير خيرين. اما هدفهم الاول هو ان يخلعوا المسلمين من اسلامهم، لأنهم قد علموا أن لا طاقة لهم بمواجهة المسلمين بحال من الأحوال ما تمسكوا بإسلامهم. سأقرأ عليك شهادة توثيقا لما أقول من هذا الكاتب الغربي اسمه ويلفرد كانتول سميث في كتابه الإسلام في التاريخ الحديث. بيقول هو اللي بيقول الكلام، بيقول إلى أن قام كارل ماركس وقامت الشيوعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإسلام يعني وأتباع محمد إلى يوم القيامة. هو التحدي الحقيقي الوحيد للحضارة الغربية الذي واجهته في تاريخها كله. قبل ما يجي كارل ماركس يعمل الثورة البلشفية وما إلى ذلك. وإنه لمن المهم أن نتذكر كم كان هذا التحدي حقيقيا، ده الكلام ده للمؤلف المصنف، وكم كان يبدو في وقت من الأوقات تهديدا خطيرا حقا. لقد كان الكلام ده متألف سنة 1959 على قريب أو في عهد عبد الناصر. لقد كان الهجوم مباشرا في كلا الميدانين الحربي والعقدي، وكان قويا جدا. فقد فقدت المسيحية دفعة واحدة أجمل مقاطعات الإمبراطورية الرومانية، كلام ده للمصنف برضه. ثم قال: لتتسلمها منها القوة الجديدة، المسلمين يعني، وكانت في خطر من ضياع الإمبراطورية بكاملها، اللي هو النصارى الإمبراطورية الرومانية. وعلى الرغم من أن القسطنطينية لم تقع تماما في يد الجيوش العربية كما وقعت مصر وسوريا، فقد استمر الضغط عليها فترة طويلة. وفي موجة التوسع الثانية وقعت القسطنطينية بالفعل سنة 1453 ميلادية. وفي قلب أوروبا المفزعة ذاتها أحاط الحصار بفيينا سنة 1529، بينما ظل الزحف الذي بدأ عميدا لا يلين مستمرا في طريقه. وحدث ذلك مرة أخرى في عهد قريب لم يتطاول عليه العهد في سنة 1683 ميلادية. وإن وقوع تشيكوسلوفاكيا في قبضة الشيوعية سنة كام؟ 1948، يعني معظمنا شاهد المسألة دي. 1948 لم يكن له، يعني أقل من 50 سنة، لم يكن له قط في العصر الحديث ذلك الفزع في نفوس الغرب المتهيب، كل الكلام ده المؤلف النصراني الغرب، كما كان لذلك الزحف المستمر قرنا بعد قرن من تلك القوة الضخمة المهددة للقوة الإسلامية، يعني التي لا تكف ولا تهدأ ويتكرر انتصارها مرة بعد مرة. ثم يقول: وكما هو الأمر مع الشيوعية كذلك كان التهديد والانتصارات الإسلامية، كان بيتكلم الكلام ده للشيوعية لسه قايمة سنة 1960 أو 59، كان لسه الشيوعية قايمة، أقول الكلام ده عن الشيوعية والشيوعية لسه قائمة، ما كانش عارف نحن انتهى كده. وكما هو الأمر مع الشيوعية كذلك كان التهديد والانتصارات الإسلامية قائمين في عالم القيم والأفكار أيضا. فقد كان الهجوم الإسلامي موجها إلى عالم النظريات كما هو موجه إلى عالم الواقع، وقد عملت العقيدة الجديدة بإصرار على إنكار المبدأ الرئيسي للعقيدة المسيحية التي كانت بالنسبة لأوروبا العقيدة السامية التي أخذت في بطء تبني حولها حضارتها. وكان التهديد الإسلامي موجها بقوة وعنف، وكان ناجحا مكتسحا في نصف العالم المسيحي تقريبا، والإسلام هو القوة الوحيدة التي انتزعت من المسيحيين أناسا دخلوا في الدين الجديد وآمنوا به بعشرات الملايين. هذا هو لهذا المؤلف الذي اسمه ويلفورد كانتويل سميث، وكتب كتابه سنة 1959، يعني أكثرنا شهد مولد هذا الكتاب. إذا المسألة لما جاء الفرنسيون؟ جاءوا للقضاء على الإسلام، لابد أن نعرف هذا، جاءوا لخلع المسلمين من إسلامهم، هذا هو الهدف. ولذلك أدلة. أما الذي يدرس في التاريخ الآن، ما فائدة الحملة الفرنسية؟ ما آثار أو مآسي الحملة الفرنسية؟ لأن التاريخ ده أصلا الذي صنفه النصارى واليهود. طب احنا بقينا هو في حكم يقال ان احنا دولة اسلامية لا يزال يدرس حتى الان؟ يا الله، اذا نحن نعد لضربة ساحقة ماحقة تأكل الاخضر واليابس، فان لله وانا اليه راجعون. ما جاء نابليون الا ليخلع المسلمين من اسلامهم، بداية بعد الضرب والغزو والصليب، هذا موجود في التاريخ، دكتور جمال عبد الهادي ندبناه ليشرح التاريخ في 200 سنة الاخيرة حتى يسر علي الاستنباط وبقية الأمور التي تتعلق بدروسنا، لكنه لن يستطع، جرفته الأحداث الحالية نظرا لسرعتها وتلاحقها وخطورتها وشدتها وفظاعتها، ونظرا لما يتوقف في عدة سنوات، أن تقوم إسرائيل بضربنا ضربا شديدا بكل أنواع الأسلحة الحديثة للقضاء علينا، فجرفه هذا التيار وهذه المعلومات الحديثة، فلن نتحدث عن 200 سنة إلا بضع دقائق، يعني هي المسألة، وعسى أن تقرأوا الشأن هو خير لكم. المهم بداية 200 سنة دول سنختاروا مصر، أو الحملة الفرنسية كانت على مصر. طب والهند؟ ما هو العالم الإسلامي واسع، فأنا سأخذ مثالا واحدا في البلد التي نعيش فيها. فلما جاء نابليون برضه هو عايز يركب موجة المرجئة، ما موجة التيار المرجئ. فما الذي قاله نابليون في البداية؟ انظر تجد عجبا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده أول منشور عمله، جاء معه بمطبعة فيها أحرف عربية، يعني جاي يطبع القرآن ولا إيه؟ هو جاي بمطبعة فيها أحرف عربية؟ لا، ده عشان يلغي الشريعة. يلغيها إزاي؟ بقوانين من اللي هيفهمها، المنشورات الشعب يفهمها إزاي، النصائح الغالية بتاعت نابليون والمواعظ دي واللي هتستمعوا إلى جزء منها الآن كيف تصل إلى الناس إلى المسلمين. يبقى جاء معه بمطبعة عربية. أي نعم جعلها الله لمصلحة مصر فيما بعد وطبعت بها القرآن، ده مسألة ثانية بقى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، دي بقى سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، ده موضوع آخر. لكنها كانت ضربة في علم علام الغيوب. يا دوب الثورة كان ثلاث سنوات لم تفق الأمة، لم تفق بل نزلت إلى الهاوية. صارت خوائن عندما جاء الإنجليز 1882، خلاص برغم ثلاث سنوات حدث فيها شيء كثير ولم تفق الأمة ولم تتعظ الأمة اللي هم في بلادنا في مصر يعني. ولابد أن نفهم كثيرا من تاريخ هذه المئتي سنة حتى نستطيع أن نربطها بموضوعنا في دراسة أمراض الأمة ومحاولة علاجها. نابليون قال إيه؟ هو جه 1798، من حوالي 200 سنة إلا شوي، إلا 5 سنين يمكن. طيب قال أول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له. نابليون بيقول لا إله إلا الله ولا ولد له، ما هو شايف المرجئة قتلت الأمة، هو جاي بدراسة طبعا وجاي معاه البعثة التعليمية. قال هو جاي يعلم أولاد المسلمين، جاي البعثة التعليمية، ويقول لك إيه مآثر الحملة الصليبية الفرنسية، إيه فوائد كل سنة بامتحان ما أعرفش العدلية ولا إيه. يا الله، ده اللي بيحصل في أولاد المسلمين؟ يبقى لابد من الضربة الساحقة الماحقة، تحريق اليابسة والأخضر وتشمل الناس كلهم إلا ما رحم ربك وإلا ما شاء ربك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. نابليون اللي بيقول، ويقول ثاني من طرف الفرنسوية المبنية على أساس الحرية والتسوية. ما هذه بقى الثورة الماسونية الفرنسية اللي قامت في فرنسا، الإخاء الحرية وأنثى، الإخاء الحرية والإخاء والمساواة، ده الشعارات عشان يستحملوا العالم. يقول لك كده حرية وإخاء ومساواة، ده موضوع طويل لا وقت له الآن. فهو بيقول نفس الكلام، المبني على أساس الحرية والتسوية. يقول مرة أخرى، السير عسكر الكبير أمين الجيوش الفرنسوية بونابرتا يعرف أهالي مصر جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار. خلي بالك يعني ذول الموحدون العمالقة بيأخذوا الجزية يعني كما فرضها الله حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. فهو جاي عشان يشيل الإسلام. بعد ذلك لسه هنقول فين المآسي الحانة الفرنسية. اتقوا الله يا مجرمين، اسأل الله تعالى ان ينتقم من هؤلاء اشد الانتقام، الذين يضللون ابناءنا يريدونهم مسخا عجيبا وقد انسلق من الاسلام جملة وتفصيلا. هو بيتكلم عن اللي هم فرضوا الجزية التي فرضها الله عز وجل، الصناديق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسوية. ده كلام نابليون. كذلك قال قد قيل لكم، وهو ما سمعش اللي قال بس وعاد لحيتا، قد قيل لكم اني ما نزلت بهذا الطرف البلد يعني وجيت في الاسكندرية الاول الا بقصد ازالة دينكم، والله العظيم ما جاء الا من اجل هذا، الا بقصد ازالة دينكم وذلك كذب صريح فلا تصدقوه. نابليون بيقول ده كذابين فلا تصدقوه، وقولوا للمغترين انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، من يد المسلمين اللي كانوا المماليك والسماء وإلى ما إلى ذلك، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه هو القرآن العظيم. أدي نابليون، ما هو المرجئة بقى أدام هي كلمة بقائي خلاص، إذا نابليون يقول مسلم خلاص، مش قالها مسلم خلاص. بل مسألة ألا فليتعظ الشيوخ قبل فوات الأوان، ألا فليعتبر الدعاء. ثم يقول قولوا لأمتكم، برضو نابليون، إن الفرنسوية هم أيضا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا منها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، ومع اللي هو ضرب عشان يحث النصارى على محاربة الإسلام. ومع ذلك الفرنسوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني ولأعداء أعدائه أدام الله ملكه. انظر بقى شوف احد المنشورات ايضا التي اذاعها نابليون بيقول ايه، يقول ان الايمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل. ده الكلام كان ده فين منشور ينشر على المصريين، ده ده ده, ده عالم بقى نابليون عالم هيتكلم في التوحيد اهو. بيقول ان الايمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام على طريقة الصوفية، الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم لان تغلبهم على مصر كان بقدر الله. اتقومون لما تقوموناش، انا لله وانا اليه راجعون. انظر بقى من الذي قاوم هذا، هو وجد عملاء اي نعم لكنهم لم يظهروا، لكن من الذي قاومه؟ لقد وجد عالما عملاقا من عمالقة المسلمين، عليه ما عليه لكنه كان عملاقا في هذا، هو الشيخ الشرقاوي رحمه الله. فقال له مواد، كان نابليون يكرهه وكان حانقا عليه بشدة، فقال له مواجهة امام الناس، لو كنت مسلما لحكمت بشريعة الله في فرنسا مش جاي هنا عشان تغير وتلغي شريعة الله، لانه الغى شريعة الله في مصر ومع ذلك انا مسلم، والكلام ده كل بيقوله وقد الغى شريعة الله. ليه المرجئة الارجاء؟ قال لا اله الا الله محمد رسول الله تكفر ازاي؟ ده قالها قالها قال يا الله رسول الله. اهو نابليون جه يدينا على اقصيتنا، بس خرج له عالم عملاق قال وكشفه نور الله قلبه، فقال لو كنت مسلما حقا لحكمت بشريعة الاسلام بشريعة الله في بلدك فرنسا، ولم تكن لتأتي الى بلادنا لتقوم بالغاء شريعة الله. فاذا انت لست مسلما مهما قلت ومهما فعلت. انا لله وانا اليه راجعون، هذه الحملة الفرنسية. جاء معه بالبعثة التعليمية. ايه البعثة التعليمية؟ بعثة تنصري بيسموها تبشيري. لماذا؟ اتقولون لماذا؟ لتقلب، انا بس مش لاقي وقت اقول الوثائق، انما هقول لك المعنى. جاءت لتقلب التراث الجاهلي قبل الاسلام. فقالوا ان التراث الجاهلي على اشده هو التراث الفرعوني. يبقى التراث الفرعوني هو الخطر، فجعلوا يقلبون هذا التراث. لماذا؟ لتحدث الولاءات المتعددة، فيصير المسلم ولاءه لله ولرسول المؤمنين بعض الشيء، وولاء البعض الثاني للفراعنة، حضارة 7000 سنة احنا ولاد الفراعنة، احنا ولاد المشعل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الى هي دي المسألة، بيقلبوا في الحضارات القديمة. لماذا؟ لإحداث الخلل في الولاء والبراء. هي دي المسألة. وما جاء به من نابليون الا لهذا الهدف، وهو مذكور ايضا بالوثائق، ومن اراد التفاصيل فليعد الكتاب واقع. فيما بعد ان تعرضنا للغزو الفكري وهو فظيع. سبحان الله اللي حصل النهارده هو نتيجه للي عمله نابليون، اللي عمله محمد علي واولاده، واللي عمله الانجليز وسعد الزغلول وعبد العزيز فهمي ومصطفى كامل. لا مصطفى كامل كان عملاقا رحمه الله، والشيخ محمد عبده. اتدرون انه هو الذي كتب مقدمه قاسم امين بتاع تحرير المراه؟ الناس ما تعرفش الكلام ده. ايه البلاوه اللي احنا فيها دي؟ ما هو الاستعمار بيعمل كده، الاستخراج، وحيضربك مواجهة. قالوا ان نابليون كان احمقا فضرب الازهر بالقنابل من جبل المؤطر. فلما ضرب الازهر بالقنابل خرج الناس وجعل الازهر اسطبل للخيول. قال لا، فاستثار حمية الناس لدين الله، يعني استثار فيهم حمية الجهاد وليست حمية الجاهلية. فخرج الناس فانصرف بقدر الله. ايضا لما خرج الناس كافأهم بأن وضع فرنسا في ظروف سيئة، فعاد نابليون مصلح إلى بلاده، وظل كليبر هنا قائد الحملة الفرنسية إلى أن قتله سليمان المسلم الحلبي. مش بقى ده سوري ده مصري، سوري مصري ده شغل جاهلي، ده شغل جاهلي. المؤمن أخو المؤمن في أمريكا وفي روسيا كله، المؤمن إنما المؤمنون إخوة. فتقول سليمان الحلبي، لا أقول قبلها المسلم، سليمان المسلم الحلبي. ف قتل كريبر وقضى الله تبارك وتعالى على الحملة الفرنسية بعد 3 سنوات. انظر بقى للتخطيط المرعب، انظر لهذا التخطيط المرعب. يعني هو كان احمقا، ذلك بقدر الله. ايه اللي حصل؟ ضرب الازهر. ايه النتيجة؟ قام الشعب وصار الشعب. لما قضي على الحملة الفرنسية، ما الذي كان؟ 3 سنوات بس بعدها، 3 سنوات بعدها، يعني 1805 بعد انتهاء الحملة الفرنسية، ما الذي كان؟ عين محمد علي باشا الكبير، ولم يكن كبيرا ولا حاجة، كان رجلا فظ القلب غليظا، يجلس وينزل بعسكره حول القرية المصرية، فإن دفعت ما يطلبه الحكام والولاة وإلا عات فيها فسادا وظلما. تدخلت فرنسا أو لم تتدخل، المهم أنه صار حاكما واليا على مصر من قبل الحاكم أو الخليفة العثماني. فلما فعل ذلك محمد علي وأبناؤه، هنا كانت الطامة الكبرى، احتضنته فرنسا كما لم تحتضن دولة صليبية دولة إسلامية أبدا، اللهم إلا بقى في العراق عند صدام حسين وتعلمون الباقي. كذلك حدث مع محمد علي باشا، يحتضنون أي إنسان لكي يخطط على المدى الطويل للقضاء على الإسلام ولخلع المسلمين من إسلامهم. أما إذا استأسد، أما إذا حاول أن يظهر بطولته وأن يقوم بتوسعة بلاده، يقول لك ما يموتوه النهارده ويجي واحد مسلم ثاني، لا، العملية جاهزة. ولذلك قاتلوه جميعا عندما اعتدى على اليونان وحاول أن يضرب اليونان وهي نصرانية، ولذلك قاموا جميعا فحطموه وكسروه. لماذا؟ قل له أنت أنت معنا، نعم نحن نحتضنك معا، أما أن تضرب صليبيا فلا، مسألة تتغير خاص، هي عملية مصالح، كما حدث يحدث مع الرسوم المتحركة الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهو كذلك محمد علي، احتضنته فرنسا، أنشأت له ترسانة بحرية قوية، أنشأت له القناة الخيرية، أنشأت له جيشا مدربا جاهزا بقيادة أو بإرشاد من؟ سليمان باشا الفرنساوي. سليمان نسمي نفس الصدام وباشا الفرنساوي، تيجي ازاي دي؟ سليمان باشا الفرنساوي ده كان من البعثة التعليمية اللي موجود في الصعيد، استمر في الصعيد. لم نستطع حتى الآن أن نجد تفسيرا لهذا، ولا حتى الجرابيد من العلماء، كيف ذهب نابليون والحملة الفرنسية ومع ذلك استمرت البعثة التعليمية للمرسلة في ربوع البلاد؟ كيف حدث هذا؟ لأن سليمان باشا الفرنساوي أعلن إسلامه أيضا، وقال لهم أنا مسلم بقى وحديكم العلم وأصلي معاك وأعمل اللي أنتم عايزينه، وهو بيخطط على المدى الطويل. فاحتضن محمد علي وصار محمد علي يناصر التغريب تماما حتى يصل به الى التقريب بين وجهات النظر، التقريب بين المسلمين وبين الصليبيين الى ان ينخلع، لان المسلمين لو فعلوا ذلك ولن ترضى عنك اليهود، والتقريب معناه كده يبقى هيرضوا عنك، يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا هو الامر. محمد علي باشا وابناؤه قدموا الكثير جدا في هذا الباب، ثم فعل الابتعاث. ايه الابتعاث؟ البعثات يعني، وكان يرسل معهم الامام للصلاه. يا سلام، عنده دين قوي، وكان كعبد الناصر وصدام حسين هو نفس الميل، هو نفس النوعيه، هي نفس النوعيه المسلطه على بلاد المسلمين. شوف المساله جت في 200 سنه ازاي، تم يخطط يخطط ويرسل بعثات، بس الناس كانوا محافظين على الصلاه وبرضه الدين عندهم الى حد ما برضه احسن من الان، ومع ذلك يرسل اماما مع كل بعثة، يعني لكي يقودهم في الصلاة، عشان ما حدش يقول له ازاي بتروح لليهود والنصارى تعلم منهم وتجيب لنا ثقافات وتخرجنا من الاسلام، ده انا بعث معهم امام، انا حريص على الاسلام. احد هذه الائمة هو من؟ رفاع رافع الطهطاوي، قاتله الله، اللهم زده عذابا ضعفا في النار. هذا الرجل وضع نقطة يرتكز عليها مصر، ترتكز عليها مصر، المرتكز الوحيد كان الاسلام. الآن لما هو مع محمد علي في ظهره، هو جعل المرتكز الثاني الحضارة الأوروبية الغربية، وضع نقطة صغيرة جدا عندما تعلم هناك كان الإمام آه. فلما عاد هنا وضع هذه النقطة ظلت تكبر، ونقطة الارتكاز الإسلامي تصغر. أذكركم بسنة الله تعالى في المحص والمحق، أتذكرون؟ ابسط يديك هكذا، اليمين هي دي عبارة عن إيه؟ عن تمثيل المؤمنين، الشمال تمثيل للكافرين. عندما يعلو ايمان المؤمنين، لا تمحص بقى، يمحق، مش يسيب الكافرين زي ما هم، لا لا لا، يمحق النقصان التدريجي كده، كل ما انت بتعلى وتبقى كويس ربنا بقدره بيمحق الكافرين، طب انت نزلت بقدره ما بيسيبش الكافرين زي ما هم، بيرفع الكافرين عشان تبقى العصايه غليظه ثقيله قوي على ام راسك لكي تفيق مما انت فيه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى هي دي المسألة المحص والمحق، يجب أن نذكر هذا جيدا. محمد علي باشا ورفع الطهطاوي ابتدى رفع تحط الايه الارتكاز على الحضارة الغربية. أين الولاء والبراء؟ أين التوحيد يا أمة التوحيد؟ قبلوا ذلك فبعقوبة من الله النقطة دي كبرت وابتدت تكبر، والكفر ابتدى، وتغييب الشريعة شيء فشيء والناس يقبلون، تغييب الشريعة شيء فشيء والناس يقبلون. اسماعيل الخديوي اسماعيل على وجه الخصوص كان فرنساوي 100%، يعني كل الولاء لفرنسا والبراء من المسلمين والاسلام، ومع ذلك كان وليا هنا على مصر. هكذا لابد ان ندرس التاريخ على حقيقته، ليس كما وضعه لنا اليهود والنصارى. انا لله وانا اليه راجعون. شو بقى الكلام ده مش ازاي؟ والبعثات شيء عجيب قوي. الى ان جاء توفيق برضه من ذريه محمد علي من عيلته، الى ان جاء توفيق باش، ما الذي قدمه؟ انتقل يعني عمل توجيها جديدا لربان السفينه من الاتجاه الى فرنسا الى الاتجاه الى انجلترا، وكان صراعا محتدما بين الدولتين بين فرنسا وانجلترا، لكنه يجتمعان على الاسلام واهله. واذا غير مساله الصراع ومساله الولاء الى انجلترا. ايه اللي حدث؟ تدريجيا، هو ده السياسه الانجليزي البرود، سياسه الانجليز غير فرنسا. قالوا نابليون احمق، ضرب الازهر فطردوه ضربوه. لا، الانجليز هيجوا بقى سنه 1882 في عهد توفيق سيتغير الموقف. من حوالي كم سنة؟ 110 سنة أو 111 سنة حتى الآن. تاريخ ده 1882 ميلادية. نحن مضطرون لذكر التواريخ الميلادية هي الموجودة، ولم أستطع أن أجر المقابلة بالتقويم الهجري. على كل حال، من حوالي 111 سنة تقريبا جاء الإنجليز إلى هنا. أول ما عملوا عملوا إيه؟ شيء عجيب. لما جاء الإنجليز إلى هنا بقيادة اللورد كرومر ومعه القسيس دانلوب. دانلوب ده برضه البعثة التعليمية، بس الخطة هيغيروها. نابليون كان احمق؟ لا، الانجليز بردين. فما الذي فعلوا؟ قالوا لابد ان نخطط بما لا يثير الشكوك. قالوا لابد ان نتبع الاسلوب البطيئة الاكيد المفعول. هذه عبارتهم، او لابد من اسلوب بطيء بمفعول اكيد بغير اثارة للشكوك. فجعلوا يعملون كالثعابين وكالحيات الرقطاء، يعملوا يصلون الى ما يريدون وهم يتفرجون، ويستغلون في ذلك سيطرتهم العسكرية. فلما سيطرت هو دار الحرب بتاع المسلمين. شوف كم مئة سنة ربنا سيبهم ينحرفوا ما بيتبوش. كم عدى عليهم مرة على المسلمين برضو بيتبوش. طب خد بقى، وما زلنا في خد خد خد الى وقتنا هذا. يعني الضرب شغال على ادمغتنا بقدر الله بسنة الله من اعداء الله. لماذا؟ البداية كده جات كده لان احنا لم نتب حتى الان. الصحوة الإسلامية العدد قليل جدا، بروباغندا إعلامية تغير كل شيء في أسئلة الناس. اليهود يستطيعون أن يصوروا لك الأبيض أسودا وتصدقهم، ويستطيعون أن يصوروا الأسود أبيضا وتصدقهم، إلا الموحد المخلص الصادق فيرزقه الله تعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. اليهود يستحملون شعب أمريكا والشعوب الأوروبية وشعوب العالم بطريق الإعلام، بروباغندا إعلامية يستطيعون أن يصوروا لك ما يشاءون، وأن يستخرجوا القرار من أعماق أعماقك بغير أن تشعر. ما هناك من حائط صد ضدهم إلا عقيدة التوحيد التي بناء عليها يرزقنا الله تبارك وتعالى الفرقان الذي نميز به بين الغث والسمين وبين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عداده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يبقى علمنا أن أسرة محمد علي لو عدنا إلى تاريخها الحقيقي لوجدناها ظلت حد نتكلم عن المقتضى التشريعي حتى الآن في 200 سنة. نتكلم عن الجزء السياسي يعني، وأقول لك المجال السياسي هو التشريعي، والسياسي يعني إيه؟ هو التشريعي. فأول ما جاء الإنجليز قالوا خلاص، قاموا بإلغاء كل ما تبقى من شريعة الله. 1882 يمكن كم متبقي إيه على التدريج؟ كم متبقي؟ الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. يبقى أول شيء يفعلوه يفعلونه هو ماذا؟ هو إلغاء الشريعة. هو ده أول حاجة عندهم، هو ده الهدف الأول، لأن إلغاء الشريعة يترتب عليه كل المصائب التي تلت بعد ذلك على أدمغة المسلمين. يبقى شوفوا أسرة محمد علي ظلت في إيه؟ الابتعاث الابتعاث الابتعاث إلى فرنسا، الابتعاث إلى فرنسا إلى وبعدين إلغاء الشرائع شيئا فشيئا، إرضاء الأجانب، التجريب والتقريب، هو ده السياسة، التجريب والتقريب، إلى أن جاء الإنجليز اللورد كرومر معه دانلوب. كما الذي حدث برضو هم عايزين الاسلوب البطيء اكيد المفعول بغير اثارة للشكوك. جاء استاذ الجيل يا الله على أستاذ الجيل هذا. ده طبعا بتسمع في الراديو والتلفزيون والكتب أستاذ الجيل أستاذ الجيل أستاذ الجيل. وكان قزم الجيل الاسم اللي هو اسمه ايه اللي هو اسمه لطف السيد، هذا سار جنبا الى جنب مع هؤلاء الصليبيين، فقال ان الامبراطورية الانجليزية الان هي هم اولياء امورنا ولا ينبغي علينا ان نقاومهم، بل ينبغي ان نتعلم منهم ثم نتفاهم معهم. شوف الجرائم المتعددة في هذه القولة، شوف الجرائم. هل اخذ بهذا مكافأة اللي هو استاذ الجيل؟ ما هو ده شغل المعنى. التاريخ كله بقى ابتلعناه من اليهود والنصارى. هل اخذ استاذية الجيل؟ كلا، لم يأخذها ولم تطلق عليه الا بعد ان خرج جيلا قاموا بعمل كل شيء يريده الانجليز، اللي هو بالاسلوب البطيء الاكيد المفعول. من هم؟ كما قلنا عبد العزيز فهمي، مصطفى فهمي، محمد عبده، انا لله وانا اليه راجعون، مصيبة كارثة. وبعدين تاني سعد زغلول وهو من اخطرهم، وله قصة. وكانت صالونات ثلاثة موجودة في مصر على وجه الخصوص في القاهرة، صالونات للنساء، هدى شعراوي، مي زيادة اسمها ماري زيادة اللبنانية النصرانية، والثالثة نازلي الملكة نازلي دي، والاميرة نازلي احدى اميرات برضو بيوتات محمد علي، فكانت النازلي فاضل اسمها، وهو كان اخطر الصالونات. هدى شعراوي تجتذب بالصحفيين ومازال كله شغال الاسلام، وبعد كل ده في عهد ايه يا الله ولطف السيد الاستاذ الجيل شغال. وبعدين الثانيه دي بتاخد المي دي فتنت الادباء، بل نقلوا عباره عن الشيخ محمد انه غير نظرته للنساء للطف هذه المراه. ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ما الذي يحدث يا عباد الله؟ ثم ناتي الى الدار اللي هي الصالون الثالث، وهو من اخطرها، اللي هو نازلي فاضل اياهلي، لي أميرة من أميرات بيوتات محمد علي وذريته. هذه كانت الأخطر. من مريدها؟ اللورد كرومر نفسه. ومن؟ لطف السيد أستاذ الجيل. من الذي اقتطبوه لهذا الصالون؟ سعد زغلول. كان أعظم خطيب يخطب في الناس، وكان مفوها، كان محاميا، إذا حضر جلسة في المحكمة يحضر الناس للاستماع إلى مرافعته. قضية من اللي هيضرب من اللي هيضرب هذا لا يعنيهم، وإنما ليستمعوا إلى جمال بيانه، إن من البيان لسحرة، ذلك بقدر الله عز وجل. فاصطيد إلى هذا الصالون بتاع نازل فاضل، اصطيد إلى هذا، ثم ربي تربية على عين كرومر ولطف السيد. شوف التخطيط اللي بيحصل لمصر. سترى عجبا الان في الدقائق البسيطة التالية عن سعد زغلول هذا، انا لله وانا اليه راجعون. اولا هذا الرجل عينوه، طبعا لورد كرومر راضي عليه، دي خلاص دي كفاية قوي، كفاية لورد كرومر اللي جاي هنا عشان يدعي الاسلام راضي عنه، دي كفاية خلاص، وصاحبه في الصالون بتاعت نازلي ده خلاص ده هذا يكفي. التانية انتخب لايه؟ لمجلس شورى القوانين. وما مجلس شورى القوانين؟ المجلس اللي هتلغى فيه اي بند متعلق بدين الله بشريعة الله، ويتحط مكانه الايه؟ القوانين. انظر الى مكر النصارى، انظر الى تخطيط الشياطين من شياطين الجن والانس. ان انجلترا، ما بقولك اسلوب بطيء اكيد المفعول، لا تضرب في الوجه ضربا مباشرة، وانما تسلط مصريين زعمات، ان خطب التف حوله الناس خلاص، فيها ضمنت كل شيء من غير ما يحصل مشاكل. هي ده نظام الانجليز. هو ده خطيب صوروه وصاغوه عند نزل فؤادي بما لها من نزل فاضل بما لها من جمال وسلطة وبما لها وبما لها. فإذا كان خطيبا مفوه فاستغل بذلك. انظر ما الذي فعله. يبقى النقطة الثانية عملية هو صاحب كرومة الدكتاية. النقطة الثانية عين أو انتخب، لا مش عين انتخب، لأن مجلس شورى القوانين كان له منتخب منتخب ومعين، فهو المنتخب والشعب موافق عليه. ده مين؟ سعد الزغلول الذي درس. هو أولا قدم اشياء جليله، احنا مش هنقول اللي هو صفر، ولا جملناكم شنقالوا قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقرب للتقوى، انما مش هقول لك هو صفر، انما هو ايه؟ انا اقول لك المسالك بتاعته لكي نتبين المساله تغيرت من جهاد اسلامي الى جهاد وطني. ده جهاد عبد الناصر المزعوم والسادات وما الى ذلك، كل ده جهاد وطني، انما جهاد الاسلامي لا، راي اسلاميه لا. هو صاحب عباره الدين لله والوطن للجميع، هو سعد الزغلول. هذه العباره الكافره، الدين لله حاجه بينك وبين ربنا كده، انما تشريعات ده وبتاع لا، شغل القوانين ده من ربنا ملوش كلام، ملوش في الكلام، ايه اللي جاب ربنا هنا؟ هذه عباره سعد الزغلول، ادي ثابته عن الدين لله لا اتجنى عليه، الدين لله والوطن للجميع، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى المساله الثانيه مجلس شورى القوانين. كذلك في الثالثة وهي الأدهى والأمر. ثورة 1919 قام المسلمون، قام المسلمون، قاموا فين؟ قاموا على الإنجليز بعد الحرب العالمية بحوالي سنتين وشوية، قاموا بجهاد إسلامي خارج من الأزهر، وظل كرومر يضرب بعنف ولم يفلح، فغير وجاءوا بالجنرال الليمبي، وهذا لو قصة سنذكرها إن شاء الله المسألة 200 سنة الأخيرة. هذا الجنرال درس شهرا والثورة مستمرة والمظاهرات مستمرة والدم مستمر، وقعد يدرس بس. هو الإنجليز كده ياخد قرار بعرف يعمل إيه، وهو الذي سخر الجيوش العربية لتضريب المسلمين الأتراك بقادة الشريف الحسين. مصائب مصائب. فهذا الجنرال الليمبي جاء هنا، جلس شهرا يخطط إلى أن تبين له الأمر. كانوا قد قاموا بنفي سعد زغلول إلى الخارج، وهذه خطة الشياطين، أن ينفخوا الزعيم الوطني، وزيادة في نفخه ليصاب الجماهير بالهوس، زيادة في نفخه ينفخ مجاهد عظيم ضد الاستعمار، ضد الصليبيين، ضد اليهود، ينفخ طرد من هنا. خلي بالك، وما هو إلا تخطيط. حتى زي كمال أتاتورك برضه عملوا نفس الأشياء، انهزموا أمامه وفروا أمامه حتى يقوم هو بالدور، ألغى كل شيء إسلامي حتى الأذان باللغة العربية، فضلش شيء خالص في تركيا. طبعا الصحوة الآن شغالة، فهي مسألة واحد. وبرضه صدام، إنا لله وإنا إليه راجعون، وغلب النار، النفخ، النفخ في النفس، عشان دايما تدمير المسلمين، تدمير المسلمين، انسلاخ المسلمين من الإسلام. فلما نفي بعد وقت قصير جدا جاء الجنرال الليمبي وقال إن الثورة تخرج من الأزهر، وهذا أمر له خطورة بالغة. ما كتبش، وبعدين كتب بعدها إيه؟ أعيدوا سعد زغلول إلى القاهرة. دي العبارة اللي كتبها لمجلس العموم ده في بريطانيا. بس انظر إلى هذا المفهوم العجيب. فلما عاد سعد زغلول إلى مصر، أول شيء قالوا، قال الدين لله والوطن للجميع، خلاص. إذا يترك المسلمون إسلامهم من أجل أقباط مصر. إيه دي المسألة؟ وجد أقباط يشتركون معه، فقال الدين لله والوطن للجميع. هل نتنازل عن الإسلامية من أجل الأقباط؟ هل تنازل الأقباط عن دينهم من أجل المسلمين؟ فما الذي يفعله الأقباط في البوسنة والهرس؟ وما الذي يفعله على مدى التاريخ كله؟ فيش أقلية محترمة في بلاد العالم كالنصارى في مصر على سبيل المثال. ومع ذلك شوف التخطيط جاي إزاي؟ أن الدين لله والوطن للجميع، هذه أول مصيبة عملها. ثم قمع الثورة بالفعل. طبعا الليمبي ماذا يريد؟ أن يحول الثورة من الأزهر إلى الوطني. إلى من؟ إلى سعد الزغلول. مع أنه كان دارسا في الأزهر وتعلم الشريعة ودرس الدين، إنها بقى إنا لله وإنا على الردة، فيقال الدين له والوطن الجميع. وقمع الثورة بالفعل سعد الزغلول، وكان يستمعون إلى كلامه، ثم خرج يتفاوض. قالوا بطلوا الثورة على أساس التفاوض، فلم ينجح التفاوض، فشل التفاوض، فقال لقد خسرنا المعاهدة وكسبنا صداقة الإنجليز. ثم قال الإنجليز قوم معقولون شرفاء، ورضيت الجماهير بهذا، فجاء قدر الله بإعدادنا للضربة الساحقة الماحقة على ممر الأيام إلى أن نعود إلى دين الله، ولا أمل أبدا إلا أن نفهم التوحيد، توحيد الله كما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه خطة سريعة جدا من الذي يحدث بالنسبة لتطبيق الشريعة. إذا متى ألغية فرنسا، ونجي محمد علي رجعها تاني بالسبب يكمل بالاسلوب بطيء، ما احتضان فرنسا له ايضا. ثم جاءت انجلترا 1880 فالغت، وهي لا تقوم بالالغاء المباشر، وانما تسلط زعماء مصريين لالغائها كسعد زغلول. وهي لم ترتضي بذلك فقط، بل جعلت ان السلطة على الشعب للشعب. ما دي ديمقراطية، ديمقراطس معناها الحكم للشعب بالشعب للشعب، يعني ان لله، يعني ما فيش حكم لله خالص. هذه معنى الديمقراطية، معناها كده، معناها لا دين، معناها لا حكم ابدا لله، هو حكم الشعب للشعب بس، يعني حكام من الشعب يحكمون الشعب للشعب، الهدف هو الشعب. يعني مسألة الشعب ده اعظم من رب العالمين، هذا هو العقيد، هو دي معنى الديمقراطية، هو الحكم للشعب، ده الديمقراطي، هو ده الحكم للشعب. فمجلس شورى القوانين الغاء لشريعة الله. انظر انجلترا ان تقوم بايه؟ بالتظاهر بالغضب. انت بتعطي السلطة للشعب المصري ولا ايه؟ تظاهر بس، ان في النهاية السلطة ماشية، لانهم لا يريدون، عايزين تشوف التمويه والمكر والخبث الشديد، لا لا يريدون ان يظهروا انهم على نية وعلى ترتيب وعلى تخطيط انهم يريدون الغاء الشريعة الاسلامية كاملة، وانما يريدون لحدث حالي اهو الكلام ده كلام فارغ. تيجي على السلطة للشعب ازاي؟ يوم الشعب يرضى بعد ما يوافق الانجليز، الانجليز ناس كويسين، ناس شرفاء، ناس معقولون، نحكم نفسنا بنفسنا. هو يهمهم ايه؟ متى اعطى المستعمر سلطة لمن يستعمره؟ متى حدث ذلك؟ انما هو التمويه من اجل تغييب شريعة الله عز وجل، وظلت غائبة الى يومنا هذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. للحديث بقية إن شاء الله في الأسابيع المقبلة حتى نتبين حجم الخطر في 200 سنة الأخيرة. إنه خطر فظيع عندما نرى مثلا الخطة التعليمية ما الذي حدث فيه في القديم، لا أقول الآن، عندما نرى الخطة التاريخ عملوا فيه إيه، الدين واللغة العربية ما الذي صنعوه فيها، ده اللغة خطط لإيه، خرج إزاي الناس دول، كيف صنعوا على أعين إنجلترا. فإن الله وإن الله رجعون. ما دور الشيخ محمد عبده في هذا؟ ما دور قاسم أمين؟ وما دور مصطفى زغلول أو مصطفى فهمي، اسمه مصطفى فهمي، وزعد داول تزوج ابنته فسماها بإيه؟ باسم زوجها على الطريقة الأوروبية. ما هو التغريب بقى للتقريب وللتحضر للحضارة الغربية والانسلاخ من الإسلام شيئا فشيئا. الناس دول أسماء ذي، ما حقيقتها؟ ما قصتها؟ ذلك الذي سيتبين إن شاء الله عند تعرضنا للغزو الفكري في 200 سنة. يبقى الغاء الشريعة والمقتضى التشريعي فهمناه، الغاء الشريعي علمنا تاريخه، الذي تبقى الغزو الفكري هو واسع جدا، وقضية تحرير المرأة والإعلام والتعليم وما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا ما أحيانا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. اللهم رب العالمين، اللهم رب العالمين، علام الغيوب، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم وفق أبناء الموحدين في تأدية امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم عوضهم وبارك لهم في أوقاتهم. اللهم إن أهل البوسنة والهرسك من الموحدين جوعا فأطعمهم، اللهم إنهم لا يجدون إلا أنت فأطعمهم، اللهم قد خذلهم الجميع فأطعمهم، اللهم إنهم عطشا فاسقهم، جوعا فأطعمهم، عرايا فاكسهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، اخذل من خذلهم، اخذل من خذلهم، وارنا فيه عجائب صنعك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم في بلاد العالمين، اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم من كل بلاد العالمين، اللهم دمر على الصربيين الكافرين، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم اغفر لنا ولأهل البوسنة والهرسك، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم رحماك بنسائهم، رحماك ببناتهم، اللهم إن بناتهم قد هربن في المخابئ يا رب العالمين، اللهم إنك لأنك تعلم وتسمع وترى، فرحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بأعراضهم، اللهم انتقم ممن خذلهم، اللهم رحماك بالمجاهدين في كل موقف، نصرك للمجاهدين في طاجكستان، نصرك للمجاهدين في الهند، نصرك للمجاهدين في كشمير، نصرك للمجاهدين في الفلبين، اللهم رحماك بالمطرودين من فلسطين، وقد خذلهم الجميع، خذلهم الأذلة عباد الأمريكان، اللهم نصرك لهم يا رب العالمين، اللهم نصرك وتثبيتك لهم، اللهم نصرك وتثبيتك لهم، اللهم إنا آمنا أن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن العزة عزتك، وأن القوة قوتك، وأن الجبروت جبروتك، وأن النصر نصرك، أنصر الموحدين في كل موقع. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعد فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين في كل مكان، رحماك بالمجاهدين منهم، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بأمة التوحيد. يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب. نسألك أن تدمر على اليهود ومن شايعهم ومن استسلم لهم ومن سلم البلاد والعباد لهم. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم بقدرتك رب القوى والقدر، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم اقسم لنا شهادة هناك، اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك، اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك، بإراق دمائنا في سبيلك هناك، اللهم قدس أرواحنا بذلك يا رب العالمين. اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم اقض على الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. إذا بدولة الموحدين المجاهدة، إذا بدولة الموحدين المجاهدة. اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، وارزقنا من يحكم بشريعتك يا رب العالمين. اللهم اسأل للموحدين، اللهم اسأل للمساكين، اللهم اسأل للمجاهدين، اللهم اسأل للموحدين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اسحب القوة من يد امريكا، واسحب التمكين من يد اوروبا، واجعلوا للموحدين الصادقين ما لنا من ملجأ سواك، ما لنا من ملجأ سواك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات طائعات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. نعوذ بك أن نفتن، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.